لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، نستكمل الحديث حول باب الديات. وسبق الكلام من أن الديات جمع دية، يعني يقصد بها ما يعطى ل يعني أولياء المقتول من يعني مقابل ما حصل لقتل وليهم. وقيل أن أصلها كان بسبب قصة نذر عبد المطلب بذبح ولده العاشر، وكان ذلك يعني حكم في الجاهلية، فجاء الإسلام فأقره، فصارت الدية في الإسلام، وهي كما سبق 100 من البعير أو 1000 دينار في أهل الذهب والفضة. ونستكمل الحديث، وكنا قد وقفنا عند الحديث 3، وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعتى الناس على الله 3: من قتل في حرم الله، أو قتل غير قاتله، أو قتل لذحل الجاهلية. قال أخرجه ابن حبان في حديثه في حديث صححه. وهذا الحديث أيضا حسنه يعني الشيخ الأرناؤوط رحمه الله وغيره من العلماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعتى الناس على الله 3. أعتى يعني اسم تفضيل من العتو، يعني وهو التجبر، فإن من يعني أعتى الناس أي أكثرهم تجبرا، وهو عند الله عز وجل متوعد بالعقاب الشديد، هؤلاء 3. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل في حرم الله، أو قتل غير قاتله، أو قتل لزحل الجاهلية. من قتل في حرم الله، ذلك لأن الحرم لا يجوز فيه القتال إلا يعني استثناءات ليس محلها التفصيل الآن، لكن هذه الاستثناءات يعني تجعل أو يعني يفهم منها أن الأصل عدم جواز القتال في الحرم. فكيف بمن يقتل مظلوما في الحرم؟ فهذا من أعتى الناس جرما وأشد الناس جرما والعياذ بالله. قال: أو قتل غير قاتله، أو قتل غير قاتله، أو قتل غير قاتله، يعني ماذا؟ ثأر لقتيله من غير الذي قتل، وهو الذي يعني يفعله بعض الناس في بعض البلدان من ما يفعلونه بالثأر، لكن ليس من القاتل. يعني زيد قتل عمرا، فأهل عمر يذهبون ويقتلون ابن زيد أو أخو زيد أو عم زيد أو نحو ذلك، يعني يبحثون عن عزيز عند زيد، يقولون هم لنحرق قلبه، فيقتلون هذا العزيز للقاتل، لا يقتلون القاتل. يعني لو حتى قتلوا القاتل لكان ذلك قصاصا، مع طبعا يعني القيود والضوابط المتعلقة بذلك. فمن أعتى الناس على الله هذا الذي قتل غير قاتله، يعني من له هو فيه حق دم. قال: أو قتل لزحل الجاهلية، قال: أو قتل لزحل الجاهلية، يعني قتل والعياذ بالله لأجل يعني عصبية جاهلية، معاني جاهلية والعياذ بالله. فهو في هذا الحال أيضا من هؤلاء المجرمين، بيقتل لأجل نعرات جاهلية، ليكن مثلا هذا من قبيلتك والآخر من قبيلة أخرى، فتأخذه العزة والحمية لصالح من هو من قبيلته والعياذ بالله، فيقتل حمية، حمية جاهلية والعياذ بالله. الغرض من هذا الحديث في باب الديات ماذا؟ الترهيب من القتل، الترهيب من القتل. وكذلك أيضا شاهده الأكبر هو قوله أو قتل غير قاتله، أو قتل غير قاتله، يعني الله عز وجل كفل لولي المقتول أو لأولياء المقتول كفل لهم حقوقا، إما أن يقتصوا من القاتل فيقتل القاتل، وإما أن يقبلوا الدية، وهذه هي المناسبة لهذا الحديث في الباب، وإما أن يقبلوا الدية. فإن لم يقتصوا أو يعني رفضوا القصاص ورفضوا الدية لم يبقى إلا العفو، فهم بين العفو والقصاص والدية، نعم، أو المصالحة كما سبق على قول بعض أهل العلم، يعني التصالح على شيء من الدية، نعم. قال وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إن دية الخطأ وشبه العمد ما كان بالصوت والعصا 100 من الإبل منها 40 في بطونها أولادها. قال أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان. ألا إن دية الخطأ، طيب الخطأ معلوم إن إنسان يقتل إنسانا خطأ، هو لم يعمد ولم يقصد يعني إلى قتله، حتى لو كانت الآلة تقتل، كمثلا كصدمه بسيارته، مثلا هو ما يمشي في الطريق فجأة إنسان ظهر في الطريق قتله، هذا قتل خطأ. قال وشبه العمد ما كان بالصوت والعصا يعني ونحوها، شبه العمد يعني ما كان بالصوت والعصا بما لا يقتل عادة، بما لا يقتل عادة، بمعنى أنه يجيب آلة زي العصا لا تقتل عادة أو الصوت، بس يظل يضرب هذا الإنسان عامدا ضربه إلى أن يقتله، فهذا يسميه العلماء شبه العمد، يسميه العلماء شبه العمد. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وشبه العمد ما كان بالصوت والعصا 100 من الإبل منها 40 في بطونها أولادها، في بطونها أولادها، هذه دية مغلظة يعني فيها 40 في بطونها أولادها. الشيخ البسام يقول شبه العمد أو خطأ العمد بأن يقصد الجاني جناية لا تقتل غالبا، وقتل شبه العمد أخذ صورة العمد من حيث قصد الاعتداء، وأخذ صورة الخطأ من حيث عدم إرادة القتل وعدم الآلة القاتلة، ودية شبه العمد كدية العمد في تغليظها، ودية شبه العمد كدية الخطأ في وجوبها على عاقلة الجاني. يبقى إذن شبه العمد الدية فيه مغلظة زي العمد، مثل العمد. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه سواء، يعني الخنصر والإبهام، قال هذه وهذه سواء يعني الإصبع هذا زيها، ربما بعض الناس يتوهم أنه هناك فرق، يعني ده بيستعمل في كذا وده بكذا، لا، أي إصبع يعني يقطع من الإنسان له عشر دية، أي إصبع له عشر دية. قال هذه وهذه سواء يعني الخنصر والإبهام، وعليه فاليدان بها عشرة أصابع، كل إصبع من هذه الأصابع له عشر دية، وعليه عشر أصابع دية كاملة. قال ولأبي داود والترمذي قال دية الأصابع سواء والأسنان سواء الثنية والضرس سواء. يعني دية الأصابع زي بعض، ما فيش فرق بين أي إصبع والآخر، والأسنان سواء سواء، الثنية والضرس، الثنية اللي هي في المواجهة والضرس معلوم وهي الأضراس الداخلية، هذه مثل هذه، هذه سن وهذه سن، هذه ديتها مثل دية هذه. قال ولابن حبان دية أصابع اليدين والرجلين سواء، عشرة من الإبل لكل إصبع. أما بالنسبة للأسنان فالأسنان طيب لو إحنا عدناها لا 32 سنة، 32 سنة كل واحدة من هذه الاثنتين والثلاثين سواء في الدية، كلهم زي بعض في الدية، وكل واحد من الأسنان أو الأضراس فيه خمس من الإبل، فيه خمس من الإبل، يعني مجموع دية الأسنان 160 بعيرا، مجموع دية الأسنان كما يقول الشيخ البسام 160 بعيرا. يعني هنلاحظ أن الأسنان ديتها عدت الدية الأصلية، لأن عادة عادة ما بتقصرش الأسنان كلها مرة واحدة، إنما بيبقى السنة سنة بسنة، يبقى كل سنة خمسة من الإبل، خمس من الإبل، خمس من الإبل. قال وعن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده قال رفعه، يعني رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال من تطبب ولم يكن بالطب معروفا فأصاب نفسا فما دونها فهو ضامن. من تطبب ولم يكن بالطب معروفا فأصاب نفسا فما دونها فهو ضامن. قال أخرجه الدارقطني وصححه الحاكم وهو عند أبي داود والنسائي وغيرهما، إلا أن من أرسله أقوى ممن وصله. لكن الحديث حديث صححه حسنه يعني كثير من أهل العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من تطبب ولم يكن بالطب معروفا، يعني لم يكن له خبرة بالطب، لم يكن له دراية بالطب، قال فأصاب نفسا فما دونها، فما دونها يعني ماذا؟ يعني جراحات أعضاء، أصاب نفسا، أصاب عضوا من أعضاء الإنسان، إنسان تطبب وليس هو من أهل الطب، فأصاب نفسا يعني قتل نفسا، أو ما دونها يعني ممكن شيء أقل من النفس نفسها تسبب في إتلاف عضو أو نحو ذلك. قال فهو ضامن، فهو ضامن يعني يضمن دية هذا التلف. قال أخرجه الدارقطني وصححه الحاكم وهو عند أبي داود والنسائي وغيرهما إلى آخر ما ذكر من السند. قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه يدل الحديث على أن ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، يدل الحديث على أن ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، إن ما ترتب على المأذون فليس بمضمون. يعني ماذا؟ لو كان هذا الطبيب مأذون له في ممارسة الطب، يعني عنده خبرة بالطب، لا يضمن، لا يضمن، يعني إن حصل تلف نفس أو تلف عضو أو نحو ذلك وهو من أهل الدراية وحصل هذا لا يضمن. لماذا؟ لأننا لو ضمننا يعني أمثال هؤلاء مطلقا لم تنع الناس عن مهنة الطب مثلا. لماذا؟ لأن الطبيب لو جي يعمل عملية والنسبة النجاح فيها زي بيقولوا ضعيفة مثلا، ولو مات مثلا الإنسان الذي يعني هو يعمل له هذه العملية وضمننا الطبيب، كل الأطباء هيمتنعوا تقريبا، هيقولوا طب احنا ولذلك الأطباء الذين المأذون لهم أصحاب يعني الدراية لا ضمان عليهم إلا إذا فرط. وممكن يبقى طبيب وله دراية، لكنه في هذا أو في هذه الحادثة فرط، يعني فعل شيئا يعني ليس من يعني ليس من قبيل، انه ليس بيده، انما هذا بتفريط منه، يعني هو كان ما عندوش اهتمام وعليه اهماله ادى الى ذلك، فان ذلك يضمن على الصحيح من كلام اهل العلم. قال الشيخ ابن عثيمين: ويؤخذ هذا من مفهوم الحديث وقوله ولم يكن بالطب معروفا. قال: وفيه يعني ان من تطبب بدون معرفه فإنه يضمن إن أصاب نفسا فما دونها. قال: وكل من تصرف للغير في مصلحته فإنه لا ضمان عليه لو أتلف ذلك الغير. وكل من تصرف للغير في مصلحته فإنه لا ضمان عليه لو أتلف ذلك الغير، يعني إنه هو لو عنده خبرة وبيتصرف لمصلحة هذا المريض مثلا ثم حصل تلف، لا ضمان عليه. كيف مناسبة الحديث هنا ماذا؟ انه متعلق نسبة ظاهرة، متعلق بالديات، لانه هو لو اتلف وهو من غير دراية، ليس عنده دراية، هيضمن، هيدفع دية المقتول هذا، لان هذا سيكون خطأ، يدخل في القتل الايش الخطأ، ولو اتلف أعضاء سيدخل كذلك في ضمان الأعضاء، في ضمان الأعضاء. ثم قال: وعنه، أي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، قال: وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في المواضح خمس من الإبل. قال: رواه أحمد والأربعة، وزاد أحمد: والأصابع سواء كلهن عشر من الإبل. قال: وصححه ابن خزيمة وابن الجارود. قال: وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في المواضح خمس. المواضح جمع موضحة، والموضحة سبق الكلام عنها قبل ذلك أنها الشجة التي توضح العظم، إصابة يظهر منها العظم، يظهر منها العظم، وهي خاصة بجرح الرأس والوجه خصوصا، لأن المنطقة دي منطقة خطرة، فإذا أصاب هذه المنطقة فإنه يكون فيها في ذلك دية. قال: في المواضح خمس من الإبل. يبقى الجرح بتاع الموضحة في خمس من الإبل، في خمس من الإبل. قال: والأصابع سواء كلهن عشر من الإبل، يعني الأصابع ما فيش تفريق، أي إصبع من هذه الأصابع زي وزي الآخر، كل واحد عشر من الإبل. أين؟ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فإذا جرح إنسان حتى شق الجلد واللحم وصل إلى العظم فأوضحه ولو بجزء يسير ففيه خمس من الإبل، ففيه خمس من الإبل. قال: وعنه رضي الله عنه، يعني عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين. عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين. قال: رواه أحمد والأربعة، ولفظ أبي داود: دية المعاهد نصف دية الحر. قال: وللنسائي: عقل المرأة مثل عقل الرجل. حتى يبلغ الثلث من ديتها. قال وصححه ابن خزيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين. عقل أهل الذمة المقصود به يعني العقل يعني الدية يعني الدية. عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين يعني دية أهل الذمة نصف دية المسلمين. وعليه كما قال يعني الشيخ البسام يدل الحديث على أن دية الكتابي نصف دية الحر المسلم سواء كان ذميا أو معاهدا أو مستأمنا لاشتراكهم في وجوب حقن الدم. المعاهد يعني اللي بيبقى مع عهد من المسلمين، مش شرط يكون ذمي، الذمي اللي عايش مع المسلمين مثلا، المعاهد اللي هو بينه وبين المسلمين عهد، والمستأمن اللي هو أيضا يشبه المعاهد ودخل بلاد المسلمين مثلا بأمان زي مثلا السياح دلوقتي مثلا، دول اسمهم مستأمنين يخش بلاد المسلمين حتى ولو كانوا أهل حرب. يعني حتى ولو كانوا أهل حرب إذا دخل بلاد المسلمين ب يعني ما يسمى بالتعبير العصري بتأشيرة فهم عند ذلك يعني محرموا الدماء، لا يجوز لأحد قتلهم حتى لو كانوا أهل حرب. لماذا؟ لأنه لما دخل هو بلاد المسلمين بأمان، يعني المسلمون أعطوه أمان اللي هو بيدهول الدولة مثلا، ففي هذه الحال هذا الأمان لا يجوز لمسلم أن يعني يعتدي عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، ويسعى بذمتهم أدناهم. يعني المفترض لو أي واحد من المسلمين أدخل إنسانا في عهده أو ذمته يجب على المسلمين أن يحفظوا له ذلك. طبعا ربما يقول قائل طب ما هو لو ممكن يكون بيفعل ذلك بما يضر المسلمين، طبعا لو تبين أن هذا يضر المسلمين لا يجوز له هذا المسلم أن يؤمن كافرا يضر المسلمين، بل ربما هو يعاقب نفسه المسلم يعني إذا فعل ذلك. قال لأن قال الشيخ البسام قال يدل الحديث على أن دية الكتابي نصف دية الحر المسلم سواء كان ذميا أو معاهدا أو مستأمنا لاشتراكهم في وجوب حقن الدم. لاشتراكهم في وجوب حقن الدم لأنه صار في هذا يعني معصوم الدم. قال وجراحاتهم ودياتهم وجراحاتهم من دياتهم كجراحات المسلمين من دياتهم، لأن الجرح تابع للقتل. ودية المرأة يعني نفس الحال في الجراحات، الدية نصف الدية، الجراحات نصف أيضا. ودية المرأة مسلمة كانت أو كافرة فهي على النصف من دية رجل من أهل دينها. يعني دية المرأة المسلمة على النصف من دية الرجل، ودية المرأة الكافرة على النصف من دية الرجل الكافر، هكذا. قال وجراحها تساوي جراح الرجل من أهل دينها فيما دون ثلث ديته. جراح المرأة المسلمة، خلينا في المسلمة الأول، جراح المرأة المسلمة مثلها مثل الرجل. يعني لو اعتدي على امرأة مسلمة الجرح بتاعها زيها زي الرجل، أما إذا كان هيخرج فيها دية فديتها مثل الرجل ما لم تتجاوز به الثلث من دية الرجل، ما لم تتجاوز به الثلث من دية الرجل. فإذا بلغت الثلث أو زادت عليه صارت على النصف منه. لو الدية بتاعتها في الجرح ده طلعت فوق الثلث من دية الرجل اللي هو مثلا حوالي 35 من الإبل، في هذه الحال يرجع تاني الأمر يتعمل على التنصيف، على التنصيف. قال ولفظ أبي داود دية المعاهد نصف دية الحر، يعني ان دية المعاهد نصف دية الحر المسلم، يعني نصف دية الحر المسلم. قال وللنسائي قال عقل المرأة مثل عقل الرجل، يعني دية المرأة زي دية الرجل، حتى يبلغ الثلث من ديتها، حتى يبلغ الثلث من ديتها. وصح ابن خزيمة لكن ضعفوا بعض أهل العلم. الأحناف ذهبوا إلى النصف مطلقا، إن دية المرأة على النصف من دية الرجل مطلقا في الديات في القتل وفي الجراحات، قالوا بالنصف مطلقا. وإن كان الأحاديث ثبتت بأن عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها، حتى يبلغ الثلث من ديتها، فهذا هو الأولى وليس الإطلاق في التنصيف. قال وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد، ولا يقتل صاحبه، وذلك أن ينزو الشيطان فتكون دماء بين الناس في غير ضغينة ولا حمل سلاح. قال أخرجه الدارقطني وضعفه، ولكن صححه أيضا بعض أهل العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عقل شبه العمد مغلظ، يعني دية شبه العمد. وقلنا قبل ذلك أن شبه العمد أنه يقتل بآلة لا تقتل عادة، أو بشيء لا يقتل عادة، فهذا يقال به شبه، يقال أنه شبه عمد، شبه عمد، أو يظل يضرب فيه، يضرب بما لا يقتل عادة لحد ما يقتله، فهذا أيضا يقال فيه شبه عمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد، عقل شبه العمد مغلظ، يعني الدية فيه مغلظة مثل العمد، مثل العمد. سبق طبعا أن دية الدية المغلظة كما سبق هي أن يكون 100 من الإبل منها 40 في بطونها أولادها، 40 حوامل، منها 40 حوامل من 100 من الإبل. قال عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد، ولا يقتل صاحبه، ولا يقتل صاحبه، يعني شبه العمد لا مش هيقتل فاعله، في العمد يقتل الفاعل لكن شبه العمد لا يقتل. قال وذلك أن ينزو الشيطان، يعني يحرش ويعني يؤلب الشيطان بين المسلمين. قال فتكون دماء بين الناس في غير ضغينة ولا حمل سلاح، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم بيحذر، يعني أن الشيطان لا يحمل الناس من المسلمين على قتل بعضهم بعض بما هو لا يقتل عادة، فليعلموا أن هذا يدخل في شبه العمد، أنه ممكن يقوم يضربوا عصا لينة ونحو ذلك ما بتقتلش عادة، بس لو ظل يتعمد ضربه حتى قتله فهذا قد يقال بأنه عمد وقد يقال بأنه شبه عمد. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله يدل الحديث على أن شبه العمد لا يجب فيه القصاص لقوله صلى الله عليه وسلم ولا يقتل صاحبه. قال وجهه أن الفاعل لم يقصد القتل بدليل أنه جنى بآلة لا تقتل غالبا، والذي يريد القتل لا بد أن يجني بآلة تقتل غالبا. أين؟ ثم قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قتل رجل رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته 12,000. رواه الأربعة ورجح النسائي وأبو حاتم إرساله. قال قتل رجل رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته 12,000. يعني جعل ديته بالمال 12,000 درهم، يعني فضة. يعني هذا الحديث اعترض عليه بعض أهل العلم من الجهتين، من جهة السند ومن جهة المتن. أما من جهة السند فضعفه كثير من العلماء، وأما من جهة المتن فأيضا ضعفوه وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش في بادية، وكانوا أهل إبل وعليه، فكان يقضي بالإبل وعليه. اختلف العلماء في الدية، هل الأصل هل إنها يعني تكون بالإبل أصلا، ولا يجوز هذا ويجوز ذاك ابتداء. فطائفة من العلماء قالوا لا، الأصل الإبل، فإن تعذر ينتقل إلى الذهب والفضة، يعني الأصل في الديات تخرج من الإبل، فإن تعذر عند ذلك تخرج من الذهب والفضة. بيقول الشيخ البسان تقدم الخلاف في أنواع الدية، وأنها خمس هي الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة، فبعض العلماء يرى أن هذه الخمسة كلها أصول في الدية، وبعضهم يرى أن الأصل هو الإبل فقط والباقيات أبدال عنها. قال هو القول الراجح، هو كما قال قول الراجح إن الأصل في الدية الإبل، تقيم بالإبل. قال وتقدم بيان أدلة هذا القول، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ودى القتيل بالفضة وهي 12,000 درهم، فيكون من أدلة من يرى أن الخمسة كلها أصول، ولكن يمكن حمله بأنه لم يكن عند الجاني إبل في الوقت، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح بين أهل القتيل والجاني، ده في حال ما إذا صح الحديث. وخلاصة يعني القول أن الدية الأصل فيها الإبل، فإن تعذر ينتقل إلى غيرها من الذهب والفضة ونحو ذلك. ثم قال وعن أبي رمثة رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابني، قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابني، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم من هذا؟ قال فقلت ابني وأشهد به، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. رواه النسائي وأبو داود وصححه ابن خزيمة وابن الجارود. قال الصحابي رضي الله عنه أبي رمثة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابني، فقال من هذا؟ فقلت ابني وأشهد به، فقال أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. يعني ماذا لا يجني عليك ولا تجني عليه؟ قال الشيخ البسام يدل الحديث على أنه لا يطالب أحد أو لا يطالب أحد بجناية غيره قريبا كان أو بعيدا، حتى الأب مع ابنه والابن مع أبيه، فالجاني يطلب وحده بجنايته، ولا يطلب بجنايته ولا يطالب بجنايته غيره. قال الله تعالى ولا تزر وزرة وزر أخرى، هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه، يعني أنت لا تؤخذ بجريرة ولدك ولا يؤخذ ولدك بجريرتك، مع اعتبار العلاقة العظيمة جدا بين الأب والابن، إلا أنه إذا جنى أحدهما الجناية تكون على الجاني لا يجني على غيره، حتى ولو كان ابنه أو أبوه لا يجني هذا على غيره، لا يجني جان على غيره، لأن الله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. وهذا سببه ماذا؟ أنه كان في الجاهلية من عاداتهم المطالبة بجناية القريب، المطالبة بجناية القريب. يعني كانوا في الجاهلية لو واحد مثلا ارتكب جناية يقوم يطلب قريبه بها ويلزمه بها، وانت اللي هتدفع ديتها او انت اللي هتقتص منك او نحو ذلك، وهو لم يفعل شيء، لم يجني جناية، لم يجني جناية، وخصوصا العمد. طبعا خصوصا العمد. لماذا؟ لان هنا مسألة مهمة جدا ننتبه لها، وهي ان الدية في العمد على القاتل، والدية في الخطأ على العاقلة. مهمة جدا عشان يظهر لنا المسألة الأخيرة دي بالذات. الدية في العمد على القاتل في ماله، هو مال القاتل، والدية في الخطأ على العاقلة قرايبه. عشان هنا ممكن حد يقول طب ما هو ازاي لا يجني، يعني لا يجني عليك ولا تجني عليه. طب ما هو الأب بيشيل في عاقلة الابن لما الابن بيقتل خطأ. أيوة في الخطأ، أما في العمد فيكون في مال الجاني نفسه، في مال الجاني نفسه. ولذلك يعني هنا ربما تكون الشبهة، وهي أن الشارع أمر بتحمل العاقلة الدية في جناية الخطأ والقسامة. والجواب كما قال الصنعاني رحمه الله في سبل السلام: هذا مخصص من الحكم العام. وقيل إن ذلك ليس من تحمل الجناية، بل من باب التعاضد والتناصر فيما بين المسلمين. العاقلة بتتحمل الدية فيما بينها من باب التعاضد والتناصر بين المسلمين، لأن اللي قتل خطأ ده مش مقصود، القاتل ما قصدش قتله. فلو قلنا للقاتل خلاص انت ما عندكش مال يبقى هيسقط ونحو ذلك، لا. ولذلك العاقلة تضمن عند ذلك هذا هذه الدية. نقف على باب دعوى الدم والقسامة إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.